بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بقي لنا من الموضوعات التي أردنا تدارسها من هذه الرسالة القيمة، رسالة عظمة القرآن، موضوع لطيف وهو في تأثير القرآن على بعض المعاصرين، لأن من ضمن مباحث ومظاهر عظمة القرآن تأثيره. ذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يكون عرض دعوته من القرآن، لأن العرض الدعوة من القرآن سيتضمن الدعوة ويتضمن أحد أهم الأدلة عليها وهو القرآن، بخلاف لو عرضت من كلام البشر حتى ولو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من الفصاحة والبلاغة، يكون هنا ليس إلا عرض الدعوة، وإن كان الدعوة ذاتها تتضمن في طياتها أحد أهم أدلة صدقها وهي موافقتها للفطرة والعقل ودعوتها إلى مكارم الأخلاق والإحسان. ولكن إذا كان هذا كله من القرآن، لا سيما إذا كان السامع عربيا يفهم لغة العرب، مش محتاج يتشرح له القرآن. أعلى تأثير في المستمع والمتلقي لو كان مش محتاج، عشان يبقى رونق الكلام كما هو. القرآن معجز في نظمه، معجز في معانيه. إعجاز النظم يأتي في ألفاظه، الجمع بين الجزالة والعذوبة في اللفظ، سبك المعنى، جودة سبك المعنى واختصاره وموقعه في النفس موقع شديد. الكلام ده لو ان السامع وصله لوحده هيكون درجة تفوقه للكلام عالية جدا، وحتى لو ما كانش ونبه اليه لا بأس، هذه ايضا درجة من الدرجات. ولكن هناك كما ذكرنا كثير ممن اسلم ذكر انه سمع القرآن وهو لا يفهم العربية ومع ذلك أثر فيه، بمعنى أنه شعر أن هذا النظم ليس من نظم البشر. وإحنا لما تيجي تتأمل تجد أن القرآن ألفاظه وجمله تتضمن وقع ذاتي عذب جدا، سائر الكلام كلام البشر ونحو ذلك يحتاج لا يتضمن ذلك الواقع، وساعات في يضفهوله عن طريق الموسيقى أو غيرها، لكن لما بيضفهوله عن طريق الموسيقى بيبقى الواقع للإيه؟ للموسيقى مش للكلام. ولذلك أحيانا تلاقي أغنية حزينة وبيعملوها على نغمة راقصة، وده أمر يعني من ابتلي بسماع الأغاني قبل التزامه، أو حتى من تقتحم الأغاني بالذات النوعية دي من الأغاني اللي شغلوها في الأفراح وفي غيرها، تجد الكلمات حزينة جدا في غاية الكآبة، النار والغدر الزمان وكلام يعني، والموسيقى راقصة، الناس بتعمل إيه؟ بترقص. بمعنى ان الواقع جاي منين؟ جاي من الموسيقى. القرآن كلماته تتضمن واقع ذاتي، هذا الواقع الذاتي يشعر به حتى الذي لا يعرف العربية، بالذات ان القرآن جت مع قواعد التجويد. قواعد التجويد هذه ليست من قواعد اللغة العربية في النطق. ممكن تقول التفخيم والترقيق دي صفات أصلية في اللغة العربية، لكن الغنة والمد والإضغام والإخفاء والإظهار دي هيئة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فتنقلتها الأم. تجد ان الهيئة دي يعني أزالت كل ما يمكن أن يوجد من وحشة في اللفظ، واللي ممكن يجدها القارئ. هتلاقي أن القارئ الكلام فعلا ملتحم ببعضه، والألفاظ القرآن مختارة بعناية بحيث أن المخارج تكون متقاربة، يناول بعضها البعض، وحتى الحاجات اللي ممكن يحصل فيها نفور في النطق وتتكرر جي حلها بصورة أو بأخرى. ولما تيجي تتأمل الآيات الطويلة وموقع القلقلة وموقع الإضغام منها، تلاقي إن الحاجات دي جت كما لو كانت إراحة للقارئ. القلقلة دي فيها ممكن بتاخد فيها نفس قصير جدا كده، تقوم تلاقي ان ايه الجملة في النص جت فيها قلقلة ريحت القارئ وريحت السامع. وكل الكلام ده والمعنى في اجود ما يكون، وده قلنا لا يقدر عليه بشر. احنا شفنا البشر يقولوا له اعمل سجع، تلاقي ايه كلام خلاص بقى ما تسألوش عن المعنى، السجع فقط. لكن ده فرق كبير. المهم احنا سبق ذكرنا نماذج ممن تأثروا بالقرآن او ممن شهدوا لعظمة القرآن واخذتهم عظمة القرآن، وكثير منهم لم يسلموا. والآن هو بيتكلم على تأثير القرآن والدعوة بالقرآن وعظمة القرآن في تأثيره، بيذكر نماذج ممن تأثر وأسلم. فمن هؤلاء إبراهيم خليل أحمد، كان قصيصا منصرا، وكان يعمل أستاذ بكلية اللاهوت بأسيوط، وهداه الله تبارك وتعالى للإسلام. هذا في خمسينيات القرن الماضي. يقول: أعتقد يقينا أني لو كنت إنسانا وجوديا، أي لا يؤمن بوجود خالق لهذا الكون ولا برسالة من الرسالة السماوية، وجاءني نفر من الناس وحدثني بما سبق به القرآن العلم الحديث في كل مناحيه، لآمنت برب العزة والجبروت خالق السماوات والأرض، ولن أشرك به أحدا. هذا رجل أخذته جانب الإعجاز العلمي في القرآن، الجانب لم يتطرق إليه الكتاب هنا. ويعني احنا يكاد يكون احنا انتقينا بعض موضوعات من هذا البحث، هذا هو آخرها إن شاء الله، ونتمم ما لم يتناوله بذكر في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، بذكر نماذج سريعة لموضوع الإعجاز العلمي في القرآن. وأشرنا احنا إليه قبل كده بسرعة، نكرر ما سبق أن ذكرناه من أنه شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل في القرآن بعض إشارات علمية لكي تكون حجة تتجدد، وتناسب من لا يفقه لغة العرب ولا يستطيع أن يتذوق بلاغة القرآن، وتأتي في عصر ينتشر فيه العلم، وتأتي إشارة علمية يجمع أهل الأرض على أنها لم تكن معلومة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب باب من الأبواب العظيمة في هذا الزمان مما أودعه الله تبارك وتعالى في القرآن. وإن كان الناس غلوا جدا وبدأوا عايزين يقولوا كل العلوم في القرآن، لا، ده نزول بالقرآن عن رتبتي، وصار فتنة للآخرين. يعني بدل ما يكون هذا الغلو بدل ما يكون سبب إيمان، صاروا يقولوا طيب هو المسلمين لما القرآن جالهم في علوم الضرة وفي علوم، لما تستخرجوهاش من القرآن؟ بالعكس، ده احنا دول بتيجي الآية يبقى معناها لها معناها الظاهر يفهم بدون فهم الحقيقة العلمية، ده شرط رئيسي، لأن القرآن كان بينا عندما خاطب من نزل فيه، ولكن يكون عند التأمل وبعد ما تكتشف الحقيقة العلمية تلاقي إن اللفظ يحتملها بدرجة واضحة. يبقى ما ينفعش إن احنا نجيب آيات ونفسرها بتفسير لم يعرفه قط أحد من السلف. يعني من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: من يشأ الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يشأ أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المثال الكلام واضح جدا بأن الآية بتشبه ضيق الصدر بالكفر بضيق صدر اللي بيحاول يطلع إلى السماء. فالسلف قالوا إذن اللي بيحاول يطلع السماء أكيد لن يستطيع، وعدم الاستطاعة يورثه ضيق في الصدر. فالآية واضحة بأنها بتثبت أن الذي يصعد يحاول الصعود ويعالج الصعود في السماء يجد حرج في صدره. لا، فطب لماذا الآية ما قالتش؟ لا، بتخبر حقيقة واضحة إن الذي يصعد في السماء يجد حرج في صدره. فالمفسرين سألوا نفسهم هو ليه هيجد حرج؟ قالوا هيجد حرج من محاولته شيئا لا يستطيع. ده مش جزء من الآية. لا، احنا دلوقتي بنقول الآية بتقول انه بيجد حرج لانه يصعد، اللي بيصعد السماء بيجد حرج لان الاكسجين بيقل. فالتبرير الاول ما كانش جزء من الايه ولا معنى الايه متوقف عليه، والتبرير الجديد مش جزء من الايه ولا معنى الايه متوقف عليه، لكن الاشاره واضحه جدا ان اللي بيصعد الى اعلى صدره بيضيق. تكلف السلف تفسير لكنه ليس جزء من الايه، والا كان هيبقى هو ده المعتمد. واحنا اكتشفنا دلوقتي لا، ده في اسباب اخرى تخلي اللي بيصعد في السماء يجد حرج حتى لو قادر يطلع. مش المساله انه قادر ولا مش قادر، المساله انه بيطلع الى الاكسجين اقل. ذكرنا ان اعظم الاشارات العلميه في القران، وهذه وحدها تكفي، مراحل خلق الجنين. وده أمر القرآن وصفه تفصيلي وآمن به الناس من باب أنه إخبار بالغيب. هم لا يروا ماذا يحدث، كيف يتكون الجنين في بطن أمه، فقالوا كما أخبرنا الله تبارك وتعالى يحصل كذا ثم كذا ثم كذا. والكلام اللي كان غيب صار الآن شهادة، فوجد الناس أن الوصف في غاية الدقة. لما جاء القول بالحول البعض يقول ان كل الحقائق العلمية في القرآن، من الحاجات المضحكة جدا بعض الزنادقة، ودي إحدى حيل التنصير في هذا الزمان، ينشئوا على الإنترنت وغيرها مواقع للادينيين كأنهم بيطعنوا في الأديان كلها، وتلاقيهم موجهين خطابهم أصالة للمسلمين وغرضوا إخراج المسلمين من الإسلام. فيقولوا طب أنتوا بتوع الإعجاز العلمي في القرآن، طب ليه القرآن ما أخبركمش عن أن كان في يوم من الأيام مخلوق اسمه الديناصور؟ هل إحنا زعمنا أن القرآن كتاب في علم الأحياء؟ ولا نقول القرآن ضمن إشارات لمواطن اكتشفت فيما بعد، واحد منها بس يكفي للدلالة على أن القرآن من عند الله، لأن احتمال الكذب منتفي تماما. البشرية متفقة على أن في هذا الزمان لم يكن أحد يعرف هذا الأمر، يبقى واحد بس صحيح سالم من المعارضة. فيش داعي للناس اللي حسنت نيتها دون أن يحسن، يقول لك القرآن سبق العلم إلى الإتيان بالذرة. ده القرآن لما ضرب مثال بالشيء الحقير الصغير قال الذرة، اللي هي ذرة الرمل أو النمل الصغير. لما جه العلم الحديث اكتشف أصغر تركيب للمادة وسموه بالإنجليزي أتوم، جه بتوع مجمع اللغة العربية قالوا طب العرب بتقول أصغر شيء ممكن لديها بتسميه ذرة، خلاص احنا هنسميها ذرة. طب لو انه بدا لهم زي ما فيش حاجات كتير، قال لك المصطلح ده مش هنترجمه، اكتبوا كذا، حتى لو تكتبوا بالعربي اكتبوا أتوم، كان خلاص نزعت الفضيلة دي من القرآن. إذن الذرة اللي في القرآن لا علاقة لها مطلقا بالذرة اللي اكتشفها الإنسان، لأن عموما علوم الحياة متروكة الإنسان يسعى فيها. إنما تضمن القرآن إشارات، وإشارات غير يعني إشارات لموضوعات يسيرة لكنها في غاية الوضوح تكتشف، ولما تكتشف تلاقي الآية زي ما هي ما اتغيرتش، ومعناها زي ما هو، لكن زادت فيها وجود إيه؟ هذه الإشارة. هذا الرجل شغله موضوع الإعجاز العلمي في القرآن، وقال إن ده أحد، إنه لو كان مش نصراني، لا ده لو كان وجودي ملحد ووجد القرآن فيه إشارة زي دي كان لازم يؤمن، لأن ده دليل جازم إنه من عند الله. وطبعا لأن ده كان سبب إسلامه برضه واضح إنه هو يعني مبالغ في هذا الأمر، حيث يقول القرآن الكريم يسبق العلم الحديث في كل مناحيه، من طب وفلك وجغرافيا وجيولوجيا وقانون واجتماع وتاريخ. ففي أيامنا هذه استطاع العلم أن يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعريف. ما من فرع من الفروع دي إلا هتلاقي فيها إشارة. في علم الطب هتلاقي مراحل تكوين الأجنة، والأطباء اللي هم يعرفوا بيدرسوا المراحل ديت لما يلاقي الوصف القرآني يوقن أن هذا من عند الله. الوصف الدقيق جدا، يعني تسمية المرحلة الأولى اللي بعد النطفة علقة، يصورها كده وتلاقي الحيوان المنوي التصق بالبويض، يعني الوصف الدقيق المعبر تماما. بعض الإرشادات الطبية كلوا واشربوا ولا تسرفوا أو نحو ذلك. الفلك أوسع الأبواب، لأن المعلومات الفلكية القديمة كانت مغلوطة تماما، كمسألة كروية الأرض كانوا يرون أن الأرض منبسطة، والقرآن فيه يعني أدلة لا تحصى كثرة على أن الأرض كروية، وإجماع السلف على ذلك. بعض العلماء المعاصرين أنكر كروية الأرض، وهذا خطأ منه، وكل يؤخذ من قوله ويترك، ولكن البعض بيحاول يلزمنا ان خلاص ما دام في عالم مسلم قال كده يبقى هو الاسلام بيقول كده. في فرق بين الاسلام وبين النصرانيه. الاسلام في كله يؤخذ من قوله ويترك. فالادله القرانيه مثلا على كرويه الارض كثيره جدا. الادله القرانيه على ان ما ان الليل والنهار متعاقبين، وده احد ادله كرويه الارض، وهكذا. في الاشارات في باب الفلك كثيره جدا. الاشارات في باب الجغرافيا ايضا فيها ان العلوم الجغرافيا بتقول ان مكه هي مركز اليابسه من الارض، والقران سمى مكه ام القرى. الجيولوجيا الاشارات في باب يعني بيان يعني ان الارض ذات الصدع وغير ذلك، كلام يكاد يتطابق مع وصف علماء الجيولوجيا لطبقات الارض. القانون حدث ولا حرج من ان القواعد التشريعيه في الاسلام، اولا القانون القوانين الارضيه الموجوده على وجه الارض الان واخده من الاسلام كتير جدا، لان ارقى قانون ارضي قبل القانون الفرنسي كان القانون الروماني، وهو قانون قاصر جدا. ويلي في السعة والشمول باعتبار المقارنة الأرض ببعضه كان القانون الفرنسي، والقانون الفرنسي اقتبس من الشريعة الإسلامية أمور كثيرة. ويعني تاريخ الحملة الفرنسية كما ذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله إن مكتبة العلامة الجبرتي الكبير اختفت تماما، خدوا المكتبة كلها، مكتبة مليئة بذخائر كتب الفقه بل وكتب العلوم والصناعات. وبدأ القانون الفرنسي يعرف الحوالة والكفالة والضامن وغير ذلك مما لم يكن معروفا في القانون الروماني. طب ما نقلش القانون الإسلامي كله ليه؟ الشرع الإسلامي مش هينفع ينقل حرمة الزنا وهم عندهم فجور، ولا ينقل حرمة الخمر، ولا ينقل الزواج والطلاق. فجه في أبواب معينة فصارت انتفعوا بقدر ما نقلوه. وإلى يومنا هذا والأيام بتثبت إن الأجزاء اللي هم أصروا فيها على معاندة الشرع يكتوون بنارها، بعضهم بيعترف وبعضهم يظل يعاند. ذكرنا قبل كده عندهم في الخمر يقول لك أنت حر ما لم تضر، الخمر ضرر للمجتمع، يقولوا ده السكر البين في الطريق العام هو اللي ضرر، اشرب في بيته اشرب في الخمارة لكن ما يطلعش للطريق العام وهو في حالة سكر بين. طيب لما يعني هؤلاء أين ذهبت عقولهم؟ إذا كنت أنت ستأذن له أنه يشرب فتلعب الخمر برأسه ويفقد اتزانه، وهو في هذه الحالة يكلف ألا يزيد الكأس التي ستنقله إلى السكر البين. إزاي؟ وبالتالي بيحصل سكر بين وكانوا بيستحملوه. ليه؟ هو السكر البين بيعمل ايه يعني؟ يعتدي على الاعراض، يسب، يقذف، هذا امر عندهم لا قيمه له. ينزو بعضهم على بعض هم بيعملوه من غير سكر. لكن لما وجدت السيارات ويخرج بقى من مكان الشرب يقود السياره تحت تاثير الخمر اصبح هذه مشكله لا حل لها عندهم حتى الان. يحاولوا قدر الامكان يغلظوا العقوبه يعملوا. الى الان السبب الاول في اسباب الموت حوادث قيادة السيارات تحت تأثير المسكر. الإباحية الجنسية سواء عقوبات قضرية من الإيدز وغيره إلى تفكك أسري إلى سبحان الله عجز جنسي، هو ده كل ده يدل على إن التشريعات الإسلامية في أسمى ما يكون. الاجتماع حدث ولا حرج عن انحلال الأسرة عندهم وغير ذلك. فالمقصود ان كل هذه الأبواب، طبعا أبواب الاجتماع والقانون دي أبواب رئيسية في الشرع، مش أبواب علم. العلوم اللي بيسموها العلوم الإنسانية دي تلاقي الشرع سبق إليها تماما، لأن القرآن بيعتني بالإنسان بعقيدته وعبادته ومعاملته، وبالتالي علوم الاجتماع وما يتفرع على ذلك من علم الثواب والعقاب والنظام القضائي كل ده تلاقيه في الإسلام بلا شك، يعني أوفى بكثير مما هو عند غير. لكن علوم الطب والفلك والجغرافيا تلاقي فيها إشارات. أيضا بيذكر عن طبيب فرنسي مشهور يسمى الدكتور جرينيه، نفس الأمر في تأثره الشديد بالحقائق العلمية التي في القرآن. ثم يذكر ممن تأثر بنظم القرآن وأسلوب القرآن المستشرق الديني، يقول من اليسير على المؤمن في كل زمان وفي كل مكان أن يرى هذه المعجزة بمجرد التلاوة في كتاب الله، وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشافي للانتشار الهائل الذي أحرزه الإسلام. الإسلام انتشر بالقرآن، الناس بتسمع القرآن اللي فيه خير وتلقى تلقي من يبحث عن الحق يؤثر فيه تأثير عظيم. ذلك الانتشار الذي يقول ذلك الانتشار الذي لا يدرك سببه، الذي لا يدرك سببه الأوروبيون، لأنهم يجهلون القرآن، أو لأنهم لا يعرفونه إلا من خلال ترجمات لا تنبت بالحياة، فضلا عن أنها غير دقيقة. موقف العلماء المسلمين موقف صارم جدا من قضية الترجمة، لا نسمي أي ترجمة قرآنا. مش معنى بنمنع الترجمة نقول دي ترجمة لمعاني القرآن مهما كانت مختصرة. في التفاسير في العربية يفسر الآية بجملة قدها بالضبط، بس إذا كان لفظ غير شائع، معناه غير واضح، في محذوف يجب تقديره والقارئ العادي مش هيقدر يستنبطه، يقوم يقول ده اسمه تفسير. لما يعمل الكلام ده بالانجليزي اسمه تفسير برضه. ليه؟ لأن القرآن فيه إعجاز في نظمه، وطالما إن حد تاني يتكلم فيه ما بقاش هو القرآن. إعجاز في سبك الألفاظ والمعاني، ترجمة معاني القرآن غير كده كمان، تظل مجهود بشري قابل إن هو للصواب والخطأ، بخلاف أهل الكتاب اللي زعموا إن الترجمة تكون بوحي من الروح القدس كما زعموا، وتيجي الترجمات متناقضة متعارضة وكلها من الروح القدس ويغيروها ويحذفوا فيها، وبعدين لما يقعوا في خطأ يقولوا أصل ده خطأ في الترجمة، مع إصرارهم على نسبة هذا إلى الروح القدس، وبعدين يقول لك يعيبوا على المسلمين رفضهم لترجمة القرآن. وما شأنهم؟ شيء عجيب جدا، يعني أمر الكفار دول يجي يتكلم مع المسلمين في حاجات انتوا ليه ما بتردوش ترجموا القرآن؟ وما شأنه؟ الكافر ملوش معانا يتكلم غير في جزئية واحدة بس، أين هو من تصديقه بالقرآن، تصديقه بعقيدة التوحيد، تصديقه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولو تنازلنا شوية وكلمناه في خصائص التشريع وعظمة التشريع وكيف يحل للناس مشاكلهم، يبقى ده نوع من التنزل. أما يجي بقى يفوضنا يقول أنتم أخطأتم عندما لم تترجموا القرآن، أنتم أخطأتم عندما تصرون على أن تظل لغة قريش هي اللغة التي تتكلمون بها إلى الآن. وإذا نوع من أنواع مش هنقول الحيلة، حيلة مكشوفة جدا. معنى كتاب الله تبارك تعالى اعتبرنا لغته هي لغتنا إلى يوم الدين عشان نحافظ عليه، تقول لا ليه بتتحفظ على لغة قريش مع أن أنت تعالى انظر في لغة القرآن. احنا أحيانا بنظن أن القرآن صعب. اقرأ القرآن واقرأ أي كلام من شعراء العرب وشوف الكلام العامي، اقرأ القرآن على المصري والعراقي والشامي والسعودي، واتكلم انت بس بالصعيدي ولا بالفلاحي، هتجد لغة القرآن مفهومة لكل العرب، منطقها عذب عند كل العرب عند كل سامع. اللغة العامية لغة فجة فاحشة في النطق، تلاقي فيها ألفاظ صعبة ومحلية جدا، وكل يعني بيئة جغرافية محدودة تذهب بلغتها مذهب معين. عايزين فين؟ في كل لهجات العرب لو أدرجنا العامية كلهجة من لهجات العرب، مين فيهم في جمال نطق لغة القرآن، في سلاسة نطق القرآن، نطق ألفاظه مش نطق القرآن ذاته. لو احنا بقى هنتكلم هنجعل كلامنا بنفس مفردات القرآن، لما نيجي نتكلم في أي علم من العلوم تلاقي مفردات سهلة يسيرة، بعض المفردات صعبت علينا احنا لما هجرناها، لكن المفردات البديلة لها في اللغات العامية صعبة، وإنما الإلف هو الذي جعلها أسهل. يعني من شيء قريب من هذا لطيف شوية، إن أحد العوام كان يعني بيستنكر ابنه في الكتاب اتعلم دعاء الطعام، بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. فبيناقش يعني معلم يقول له يعني انتوا هتعقدوا الأطفال، ما احنا طول عمرنا حافظين التسمية على الأكل سهلة وبسيطة، بسم الله اللهم دمها نعوة محفظها من الزوال، مع ان هو الدعاء اللي هو بيقوله صعب مش سهل يعني، او حتى في يعني قريب من هذا بس الالف. فكأنه هو شايف ان ده صعب وده سهل والكلام. فكذلك فنقول ان القضية القرآن لابد يعني عدم إدراك الأوروبيين له، لأنهم لا يعرفون لغة القرآن ويقرؤون ترجمات لا تعبر عن كل ما في القرآن، ومع هذا لو قرأوها وإذا كانت ترجمات صحيحة ينتفعون بالمعاني، ولو سمعوه وهم لا يعرفون لغة العرب للمسوا في نظمه الذاتي. زي ما قلنا كده هو مش محتاج أي حاجة ليعطي للسمع راحة يدرك أنها لا يوجد مثلها في كلام البشر. ولذلك يقول يقول أيضا المستشرق الديني يقول إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانيه يحدث مثل هذا التأثير في نفوس علماء لا يمتون إلى العرب ولا إلى المسلمين بصلة، يقول فماذا ترى أن يكون من قوة الحماسة التي تستهوي عرب الحجاز وهم الذين نزلت الآيات بلغتهم، لقد كانوا عند سماعهم للقرآن تمتلك نفوسهم انفعالات هائلة مباغتة، فيظلون في مكانهم وكأنهم قد سمروا فيه. إبلاس. الشيخ محمود شاكر رحمه الله في كلامه على أعجاز القرآن كلام رائع جدا، زي كده بالضبط. سحرة فرعون لما وقفوا ما فكروش، ما ممكن مثلا ايه طبيب شهير جدا يعمل عملية دقيقة فيجي الناس اللي تقاربه في الرتبة يقولوا ايه يعني عمل يستعان بمنظر اكبر شوية، العملية بتطول واستطاع يوفر اجهزة اضافية تحافظ له على الدم، يعني امور بتبقى في نطاق تفكير المقاربين له، فيبقوا مبهورين بس مش منقطعين، يقولوا عمل اللي احنا ما عملناهوش بس يقولوا احنا ممكن نعمله. في اللحظة اللي هو عمل فيها الكلام ده وفي قمة انبهارهم بعمله، بيكون في دماغهم هو ممكن يكون عمل ايه وازاي، وعندهم احتمالات 1 2 3 نجرب دي طب نجرب دي ويوصلون. ففي واحد يتفرد واللي حوالين منه يقرنوا له بالتفرد مش التام مش العجز، او ممكن يقولوا عجز مؤقت، هنشوف هنعرف نوصل. وفي حالة إبلاس، واحد زي ما مثلا الفرق بقى بين الطبيب الماهر ده وأقرانه وبين واحد أحيا الموت، دي معجزة لعيسى عليه السلام. يحصل للناس إبلاس، ما عندوش أي فكرة ولا أي معطيات ولا في حس إنه يصل في يوم من الأيام إنه يحيي الموت، فالمعجزة بيحصل معها إبلاس. سحرة فرعون أبلسه لما وجدوا إن الحية تلقف ما يأفكون، فقالوا لا ما عندهمش في السحر إنه يقلب الجماد حاجة حية، يسحر أعين الناس ماشي، عنده في السحر يوجد جوه القلوب نفرة ماشي، لأن دي بتيجي بوسوسة فالجن يجري في من ابن آدم مجرى الدم، لكن إنه يقلب الجماد كائن حي مفيش، ده خارج السحر يبلس. ما يطلبش مهلة مثلا، ما يقولش طب لا، بيقف. دي معجزات الأنبياء السابقين، بيحصل للبشرية عجز وإبلاس. طب القرآن قال ده بقى مش ان انت تيجي، اللي ما شافش احياء الموتى من عيسى عليه السلام يسمع ويبتدي اثر المعجزة يقل، مين اللي اخبره وهل هو هيصدق ولا لا؟ لأ، القرآن موجود دايما وحالة الإبلاس موجودة دائما، يعني اللي يسمع القرآن يقف ما يعرفش يفكر كيف له أن يعارضه، يجيب زيه ازاي. طبعا ممكن نلاقي واحد، لو ضربنا مثال برضو، قاعد بيرفع أثقال، والشائع عندهم بيرفعوا مثلا هم كناس بيتنفسوا في الرفع رفعوا 100 كيلو، واحد راح رافع 120، اما يمكن قوى عضلة الدراع، طب عمل ايه؟ طب وهو بيرفع الثقل حمل على عضلة اضافية ساعدته، بيقعدوا الناس يجي يقول له ايه في عربية بتشيل بالطن، ولكن هاتي عربية انا مش ممكن، ده آلة مستحيل انافسها، ممكن واحد مجنون يقول انا انافسها، ساعتها يقولوا عليه مجنون. اللي يفكر في ده يبقى ايه على طول فاقد العقل، ايضا اللي يفكر في معارضة القرآن يبقى أكيد مالوش في اللغة، يا مجنون مفيش أي احتمال، يا أما ما يعرفش يعني إيه لغة وبالتالي هم فعلا كلهم بعد كده لما جاءوا يتكلموا جابوا كلام هذر، انه بيحاولوا شيء زي واحد بيحاول يزق جبل من مكانه. انت مهما كان قوي لو هو بيزق حاجة تستوعب الزق تلاقيها بتتحرك معاه ما بتتحركش، انما اللي بيزق جبل لا تجد الا انه بيأتي بحركات سخيفة والناس تضحك. فاللي بيحصل ان اللي يسمع القرآن يبلس ابلاسا، بالذات كلما ازداد علمه في هذا اللسان كلما ازداد ابلاسه. ولذلك هو بيقول الزنادقة الأدباء الزنادقة زي ابن المقفع وغيره اللي حكي عنهم ان هم حاولوا يعملوا زي القرآن وقالوا لا مش قادرين، هو بيتشكك في الرواية، هم ما قدروش، بيقول لا حتى الرواية دي ما ظنش ان حد في أدب ابن المقفع يفكر يقول انا هعمل زي القرآن. يقول هو علمه بعلوم بالأدب واللغة وأساليبها تمنعه من مجرد التفكير، مش هيفكر. وهكذا. ففعلا لما تيجي تشوف في السيرة تلاقي كل اللي بيسمع بيبلس، يقف يتصمر، أمر لا يدري هو كلام، نفس الكلمات ونفس الأساليب، يلاقي كما ذكرنا النظم سلس جدا. لو واحد من البشر قالوا له بس راعي النظم ده يقعد يعالج فيه معالجة أميوش، وفي نفس الوقت هذا لا يخرج المعنى عن مضماره قط. الشعراء لما يحب يجيب النظم السلس بتاع أوزان الشعر ده وفق أوزان ثابتة، ويختار مواضيع عشان ما عشان تطوعه فيها الايه الالفاظ، ما يبقاش بيطرق كل الامور ويناقش ويرد وهكذا. ايضا من الامثله على ذلك القس جان باتيست الذي اسلم وقال انه سبب اسلامه انه كان في محاضره في مناظره بين مسلم ومسيحي على حد تعبيره، مسلم ونصراني، فيقول اقتنعت اثناء هذه المحاضره بصوره مريم وصوره اخرى. كما ذكرنا ان صورة مريم بتتضمن جانب عظيم جدا من الروعة اللغوية، بالإضافة إلى القصص اللي لما تقارنوا بقصص أهل الكتاب ينتفي تماما أي احتمال أن يكون قصص القرآن منقول من قصص أهل الكتاب، يكون القصص أروع وأعظم وأتم. وكمان في السياق كما ذكرنا على الأقل قصة كلام عيسى عليه السلام في المهد التي أغفلتها كتب أهل الكتاب، كتب النصارى الذين يغلون في عيسى عليه السلام، سقطت منهم هذه القصة، كتمها عنهم اليهود وضاعت منهم مع أنها لا بد منها لإثبات براءة مريم عليه السلام. وهذا هو المعروف في كل الشرائع التي في الدنيا، أن وجود امرأة حامل بغير زوج لا يقبل معها دعوة المعجزة إلا بدليل آخر، لأن دي كده في حد ذاتها مش معجزة. ولذلك الملاحدة في أوروبا وغيرهم يقول لك أن لو كان الأمر كده كل زانية تنسب نفسها إلى أنها صاحبة كرامة ونحو ذلك. يبقى إذن حمل امرأة بغير زوج ليس معجزة، المتبادر إلى الذهن منه أنه جريمة. فإذا كان معجزة، إذا كان هو من عند الله بقدر من الله لابد ان هو يقيم دليل البراءة حيث اقام شرعا دليل الاتهام، فلابد انه كان يقيم دليل البراءة. يبقى اذا يعني هذه بعض نماذج لمن تأثر بالقرآن. توجد نماذج أخرى تأثروا بيذكر نماذج خاصة ببعض مواطن الإعجاز العلمي أو الآيات اللي فيها حقائق علمية. إن شاء الله يعني نتناول هذه في المرة القادمة، ذكر بعض يعني نجعل المرة القادمة كلها تدور حول الإعجاز العلمي في القرآن، ضوابط القول به ومنع الغلو والزيادة فيه، وذكر أن بعض النماذج التي تنطبق عليها هذه الضوابط. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.